بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات ومع الفقه الميسر. اليوم موضوعنا صلاة الاستسقاء. ما معنى الاستسقاء؟ الاستسقاء طلب السقيا، يعني طلب الغيث والمطر من الله عز وجل للعباد والبلاد. ما هي السنة في صلاة الاستسقاء؟ يجتمع الناس في المصلى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو السنة، فيصلون ركعتين بلا أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة. لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يأتي الإمام استووا ويصلي ركعتين. كيف يصلي ركعتين؟ كصلاة العيد. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما ثبت في سنن أبي داود، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء كما صلى في العيد، كما صلى في العيد. إذن يصلي ركعة الأولى يكبر 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، الركعة الثانية 5 تكبيرات غير تكبيرة الانتقال، كما يصلي في العيد. يقرأ في الأولى الفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى، والثانية الفاتحة وهل أتاك حديث الغاشية. إذن يصلي ركعتين كصلاة العيد. بعد الصلاة يخطب خطبة، خطبة تكون بعد الاستسقاء، لأنه قال كما صلى في العيد، وفي العيد الخطبة تكون بعد الصلاة. فإذا صلى صلاة الاستسقاء يقف الإمام على المنبر ويدعو ويكثر من الاستغفار ويحث الناس على الاستغفار، وأن تأخر نزول المطر بسبب ذنوبنا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يكثر من هذا الأمر ويستغفر، ثم يدعو اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم غيثا مغيثا، اللهم إن خلق من خلقك فلا تمنعنا بذنوبنا فضلك، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. يكثر من هذا الدعاء. الإمام في الاستسقاء يرفع يديه والمأمومون يرفعون، وهذا قد يشكل على بعض الناس. الصحابة ماذا يقولون؟ أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء. إذن في خطبة الجمعة لا يجوز للإمام أن يرفع يديه إلا في الاستسقاء. في صحيح البخاري رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعنا أيدينا، إذن لا إشكال في ذلك. الحديث في صحيح البخاري أن الإمام لو استسقى في خطبة الجمعة فإنه يرفع يديه ويرفع المأمومون أيديهم، أما في غير الاستسقاء لا يجوز للإمام أن يرفع يديه. جاء في بعض الحديث في صحيح مسلم أن خطيبا في زمن بني أمية رفع يديه، فقال أحد الصحابة قبح الله تلك اليدين. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في الدعاء في الخطبة إلا أن يرفع إصبعه. إذن في الاستسقاء سواء في المصلى يدعو الإمام يرفع يديه ويرفع المأمومون، أو لو استسقى في خطبة الجمعة يرفع الإمام ويرفع المأمومون كما ثبت في صحيح مسلم. متى وقت صلاة الاستسقاء؟ مثل وقت العيد، لأنه قال صلى الله كما صلى في العيد، كما صلى في العيد وقت. وجاء في حديث عائشة أنه صلى حين بدأ حاجب الشمس، يعني بعد الشروق. ولو صلى في غير هذا الوقت فلا بأس، فليس هناك نص صريح على تحديد وقتها وأنه لا يجوز غيره. إذا دعا الإمام وانتهى من الدعاء يستحب أن يقلب رداءه، إذا كان لابس البشت يقلب اليمين على اليسار واليسار على اليمين، إذا كان إنسان لابس قترة يقلب اليمين على اليسار واليسار على اليمين. لماذا يفعل هذا؟ فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا تفاؤلا بتغير الحال، يعني من حال الجدب والقحط إلى حال المطر ونزول الغيث. صلاة العيدين كما ذكرت لكم ليس فيها أذان ولا إقامة ولا صلاة جامعة، وتصلى جهرية كما قالت عائشة رضي الله عنها، يصلى جهرية، يقرأ في الفاتحة والأعلى الركعة الأولى والفاتحة والغاشية في الركعة الثانية، ويصلي كما صلى في العيد تكبيرات الزواد. هذا تقريبا ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بصلاة الاستسقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.